السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير سورة الروم. قال الله تعالى في هذه السورة المباركة: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. المراد بالسلطان الحجة، كذا يراد بالسلطان في عدة مواطن، السلطان الحجة. وقد يختلف معنى السلطان بحسب السياق الذي يأتي فيه، قد يأتي كلمة أو تأتي كلمة السلطان بمعنى تسلط، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي تسلطا على القاتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن هنا السلطان والله أعلم بمعنى الحجة، والمعنى أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة تؤيدهم في قيلهم وتؤيدهم فيما ذهبوا إليه من شركهم. يعني هل للمشركين حجة أنزلها الله تؤيدهم فيما هم عليه وتجوز لهم أن يشركوا بالله؟ فهم هنا استفهامية: أم أنزلنا عليهم سلطانا أي أنزلنا عليهم حجة تتكلم بما يوافقهم على ما هم عليه في شركهم؟ فبالطبع لا، ترك الجواب واستغني بفهم المخاطب له، أي ما أنزلنا سلطانا بذلك. قال تعالى: وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها. الرحمة كثيرا ما تطلق على الغيث النازل من السماء، ولكن أيضا هي من الكلمات التي تتعدد معانيها. فالرحمة تطلق على النبوة: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وتطلق الرحمة على رقة القلب، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس: وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة تطلق على النبوة أحيانا، تطلق على رقة القلب أحيانا، تطلق على الغيث أحيانا، تطلق على الجنة أحيانا، فلها عدة إطلاقات، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها أطلقها البعض في هذا الموطن على الغيث النازل من السماء، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره رحمته وهو الولي الحميد. إذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالسيئة بسبب الذنوب، وقلة الأمطار بسبب الذنوب. إن السيئة هنا مقابل الرحمة. فإذا أطلقنا الرحمة على الغيث فسيكون المقابل أن السيئة تطلق على عدم الغيث، وهذا الظاهر في هذا المقام. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله تعالى. فالقنوط اليأس من رحمة الله عز وجل، وهو كبيرة من الكبائر كما لا يخفى عليكم. القنوط كبيرة من الكبائر، قال الخليل عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأهل الشرك يتسرب إليهم القنوط سريعا، أما أهل الإيمان يعلمون أن لكل بلية انكشاف فمهما حل بنا من المصائب ومهما حل بنا من الابتلاءات فنعتقد بإذن الله أن لها انكشاف. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فيفرق المؤمن عن الكافر أن الكافر يتسرب إليه اليأس بسرعة. قال تعالى وإذا مسه الشر كان يئوسا. فالمؤمن يعلم أن لكل نبأ مستقر ويعلم أن كل أمر مستقر، فأي أمر من الأمور يأتي عليه وقت يستقر فيه ويهدأ. ولذا فعلاج كثير من المشاكل السكوت وعدم تقديم وقود للحرب، لأن أي مشكلة تصبر لها بعد الصبر بإذن الله تزول يوما بعد يوم مهما عظمت في أولها. فإذا أعطيتها وقودا أنت تزكيها سواء بالكلام فيها أو بإثارتها. قال تعالى ما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بهم بما كانوا به يشركون وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فالغني غناه من الله، الفقير فقره من الله سبحانه. الغني غناه من الله والفقير فقره من الله. ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي دلالات على وحدانيتنا لقوم يؤمنون ودلالات على قدرتنا لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هنا حق لهؤلاء غير الزكوات المفروضة، غير الزكوات المفروضة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك الإيتاء خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أما المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. وهنا قد يطرح سؤال، هل يستدل بهذه الآية على أن في المال حق سوى الزكاة؟ قد يستدل بها مستدل، قل آت ذا القربى حقا. ومن العلماء من قالوا هذا الحق مستحب، ليس بالواجب، ليس بالواجب. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صححه بعضهم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله أعلم. قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أي وآت المسكين حقه وآت ابن السبيل حقه، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي حسنت نواياهم وعملوا أعمالهم ابتغاء وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من العلماء من قال هذه صورة من صور الربا الجائزة، وهي أن شخص ما يهدي لشخص هدية على أن يهديه الآخر أكثر منها، فليست بمحرمة، ليست بمحرمة قولا واحدا. نحن نعرف أن الربا إما ربا الفضل أو ربا النسيئة. ربا الفضل أن أبيع كيلو تمر رديء بنصف كيلو تمر جيد، ربا النسيئة أن أعطيك ألفا تردها لي بعد زمن ألفين مثلا. فالثاني ربا النسيئة الربا الذي نشأ نتيجة التأخير في الزمن. رحمك الله. أما ربا الفضل أو ربا الفضل فهو في البيع والشراء، اشتري مني هذا المنتج بنصفه من منتج أجود، فهذا من نفس الصنف. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تهدي لمسؤول من المسؤولين هدية في مقابل أن يهديك هو شيئا آخر معنويا، مثلا أنت تريد البناء فرض زراعية، تهدي للمحافظ هدية حتى تحظى بما هو أفضل من تلك الهدية أضعاف مضاعفة، فهذا يسمى ربا. وقد قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. كما أسلفت ذكر بعض العلماء أن الربا ثلاثة أصناف، وهذا هو الصنف الثالث، وقالوا بحله. قد ورد في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليحرر سنده: إن أحدهم يعني الأعراب يأتيني فيهدي إلي هدية فأهديه سبعة أمثالها فيخرج مطبطا لها ومستقلا لها، مع أنها سبعة أضعاف الهدية التي أهداني. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين تتضاعف لهم الأجور. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، صدرت صفة الخلق واتبعت بالرزق، لأن أهل الشرك كانوا يعتقدون ذلك، يعتقدون أن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكذلك كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يرزق، ويقول قائلهم: أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزه عن الشريك، تنزه عن المثيل، تنزه عن الشبيه. قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما المقصود في الفساد بالفساد في البر؟ من العلماء من قال: الفساد في البر صوره كثيرة، منها القتل والقتال بين الناس، مقاتلة الناس بعضهم لبعض، منها قلة الأمطار ومن ثم قلة الزروع والثمار. من صور الفساد في البر كل مصيبة تحدث للشخص فيدخل في الفساد في البر، غلاء الأسعار من الفساد في البر، قلة الثمرات فساد في البر أيضا، أشياء كثيرة تحدث، كل المصائب والبلاء التي تحدث في الأرض داخلة فيه. والبحر، البحر كيف يكون، كيف يظهر الفساد في البحر؟ قال بعض أهل العلم إن ذلك يكون بقلة الأسماك فيه التي تصطاد للناس، أو بأن البحر يعتو وتعلو أمواجه فيهلك أقواما بإذن الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد أو العقوبات تظهر لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، الابتلاءات تحدث لإرجاع الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيفترض أن البلية ترجع الشخص إلى طريق الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وهنا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتسلط البلايا على الأمم والشعوب والأفراد والجماعات لإرجاعهم جميعا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ولكن أين المتعظ وأين المعتبر؟ الفساد في البحر كثير منه الطوفان الذي قد يدمر الناس، منه الخصف في البحر، منه الأعصير ونحو ذلك. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عبر بأيدي الناس والمراد بما عمله الناس، سواء عملوه بأيديهم أو تكلموا به بألسنتهم أو عملوه بفروجهم، إنما عبر بالجزء عن إرادة الكل. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا فيه رحمة الله بالعباد، ولم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، إنما ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض، تقدم بيانها. هل المراد بذلك المسير سيروا حقيقة بأرجلكم وسافروا وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ قال بذلك بعض العلماء، وقال آخرون من العلم من المراد سير التفكر والتدبر، والأولى الأول، والله قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال وإنهما لبإمام مبين. والشيء بالشيء يذكر، إذا وصلنا إلى قبور المكذبين الذين أفنهم الله وأبادهم، أقول قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار الحجر، ديار أصحاب الحجر، فقال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابه. قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الدين القيم الدين الذي تقوم به شؤون الناس وأمور دنياهم وأمور آخرتهم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون ينفصلون كما سبق، يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كله تميز وانفصال. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وبالله تعالى التوفيق. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، مبشرات بهطول الأمطار. ولعلنا هنا لا نعرف فائدة المطر، إذا قاربت سكان الجبال أو الأراضي البعيدين عن الأنهار ترى شغفهم بالمطر وكيف وصل بهم إلى هذه الدرجة من الشغف بالمطر، ذلك لأن حياتهم تقوم على ذلك. رجل معه بعض الإبل أو بعض الغنم أو بعض الإبل يسرح بها في الجبال، إذا نزل المطر اخضرت الأرض فأكلت إبله وغنمه وبقره وترعرعت فحلبت لبنا فشرب لبنا وتكاثرت وتناسلت، وإلا إن لم تنزل فكل ذلك ضاع وحياته مهددة بالضياع. يدعو الله أن يسقينا يا رسول الله، فقد جاء ليال وهلكت الماشية وتلفت الزروع، كل شيء يتلف، كل شيء يتلف، فيصابون بالخسار والدمار والنار والعياذ بالله. قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيه دليل على ضعف الحديث لا يركبن البحر إلا غاز في سبيل الله، يعني مجاهد في سبيل الله. ولكن هنا أبيحت للتجارات، أبيح ركوب البحر للتجارات، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، أي تسعوا في الأرض، تسعوا على السفن في الأرض راكبين عليها، ولعلكم تشكرون. إذا كل هذه النعم تستلزم شكرا حتى لا تزول منا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا. فجاءوهم بالبينات هنا مقدر، فجاءوهم بالبينات ما المقدر؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، فالمقدر فكذبوا فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير تهيج، ومنه إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لم تهيج الأرض تراب التي فيها. ومنه قوله تعالى فأثرن به نقع، يعني أثرن بالخيول أو الإبل الماشية في الحرب أو للحج النقع، التراب الذي يكون في الأرض. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. إذن الذي وجهه هو الله، فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين من رحمة الله تعالى. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموت، فاستدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموت، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أكثر من قول، فمن قائل إنهم يسمعون ويستدلوا بحديث يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا الولي يا أبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر تنادي جيفا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعمر بن العاص يقول إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرى نعاليهم. أما النصوص الأخرى التي تنفي السماع مثل قوله تعالى أما إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وكقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، مراد سماع الإجابة. أما سماع الأذن وارد، لكن إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مستسلمون قاضعون لأمر الله سبحانه. فبهذا القدر أجتزي، لو ثم سؤال فليطرح في هذا القدر. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. هل الريح نفسه المصفر أم الزرع المصفر؟ تحتمل أكثر من معنى. نعم الكفر النعم. هذا الكلام صعب أن نقرره، فبعضهم يقول إن الريح إذا جاءت في القرآن تطلق على الشر والعذاب، كما قال تعالى في شأن قوم عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. أما الرياح فليست كذلك، لكن هذا الكلام يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فهذا يدل على أن الريح أيضا ممكن تطلق على الرياح أو على الكلمة تطلق على الوجهين. وأخوكم محمد السيد يقول في الموطن الواحد من القرآن بعض القراء يقرأه ريح وبعضهم يقرأه رياح، والمعنى متمشي الحمد لله. نعم أحسنت. وجرى النبي بريح طيبة وفرحوا بها، دليل أيضا على أن الريح تطلق على ما هو طيب، والله أعلم. نعم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هل يستفاد منها أن النبي لم يسمع الموتى؟ يستفاد منها ذلك. نعم استدل به في هذا الباب. نعم ولا تمنن تستكثر، هل هذا فيه دليل على كراهية أن تعطي العطية وتأخذ أكثر منها؟ هي فيها أكثر من قول في المن. المن ذكر المحاسن التي فعلتها مثنيا بها على نفسك ممتنا بها على سير الخلق، هذا الأظهر. ما لا تمنن تستكثر يعني لا تعطي شخصا كي تأخذ أكثر منه، ما فائدة التمنن هنا؟ هي قائمة من غير تمنن. قد يقول ولا تستكثر ولا تعطي تستكثر. نعم ليذيقهم بعض الذي عملوا، قد يطلق على الفرد وقد يطلق على الأمة. نعم في مدائن قوم صالح: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هل هي خاصة بأهل تبوك أم تتنازل على الأهرامات وما شابه؟ ما عندي نص يساعدني إلا في شأن قوم صالح، لكن عموما الله قال: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، والله أعلم. تفضل. نعم العلة تكون بالإطعام، هي بالإطعام. وبعد يا والله أعلم. أعوذ بالله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والعليم القدير. هذه دل على أن الله سبحانه وتعالى حي ولا يموت ولا يتسرب إليه ما يتسرب إلى خلقه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون أي يصرفون عن الحق إلى الباطل. فيؤفك يصرف. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هناك مواطن يستعتب فيها ومواطن لا يستعتب فيها. والإجابة أن مواقف القيامة تتعدد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. استفاد منها بعض العلماء فوائد أن الشخص لا يكون خفيفا يستفز سريعا ولكن يكون رزينا يكون عاقلا يقدر الأمور بقدرها. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا فضائل أهل العلم. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. احتجاج بهم فضيلة لهم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي من أنتم آمنوا أو لا تؤمنوا. هناك أفضل منكم وأعلم منكم وهم الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا. هل هناك مواطن يستعتب فيها أهل الكفر يوم القيامة؟ بلا ريب أن هناك مواطن يستعتب فيها. نعم. بارك الله فيكم حفظكم الله. تفضل. الله ما قال فيه. لم يسمع. نعم في حديث لكن ضعيف جدا. لا لا في حديث ضعيف جدا في هذا الباب. وياك بارك الله فيك. نعم. قيل رحمة من عندنا قيل بناء على أنه فسروا الرحمة بالنبوة قالوا خضر نبي. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أو بقوله وما فعلته عن أمري. أما الآخرون فقالوا إن رحمة لا تعني نبوة في كل الأحوال وقد يكون الوحي إلهاما كما قال تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فقد يكون ألهم. فلذلك نزع في نبوته الذي في الكتاب العزيز فوجد عبدا الذي في السنة فوجد خضرا لم يرضف برسول الله أو بأي زيادة على فوجدنا خضرا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وياكم.